الى صنع ابي داود. كتاب الادب، باب في الرجل يقول للرجل حفظك الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن اسماعيل المنقري، ومن الثقات التبوذكي، من الثقات الاثبات. نعم. قال حدثنا حماد، حماد هنا هو حماد بن سلمة بن دينار، ثقة من أساطير المحدثين، تغير بآخرة، روى له البخاري مقرونا وأصحاب السنن الأربعة مع مسلم. قال ابن معين: من تكلم في حماد فاتهمه على الإسلام، لأنه كان شديدا على أهل البدع. قال عن ثابت البناني، الثقة ثابت الأمين، وثابت البناني من أثبت الناس في أنس، وكان خيرا، وكان لا يأخذ الحديث حتى يقبل يدي أنس. قال عن عبد الله، عن عبد الله بن رباح الأنصاري أبو خالد المدني، قال النسائي ثقة، وقال ابن العجلي ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. قال حدثنا أبو قتادة، أبو قتادة الصحابي الجليل، اسمه الحارث بن ربعي، وقيل النعمان بن ربعي، وقيل عمرو، فاختلفوا في اسمه. أبو قتادة الأنصاري وهو من الأخيار، من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وارضاه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر له فعطشوا، فانطلق سرعان الناس، أو انطلق سرعان الناس يعني إلى الماء، انطلق سرعان الناس، فلزمت أبو قتادة يقول بذلك، فلزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فقال حفظك الله بما حفظت به نبيه. الله أكبر. قال حفظك الله بما حفظت به نبيه. هنا هذه المسألة من الأدب، أن الرجل يقول للرجل حفظك الله. هنا يقول المصنف حفظك الله، الرجل يقول للرجل حفظك الله، هذه دلالة على ندرة فقه أبي داود. كيف ذلك؟ هذه نمت على دقة فقه أبي داود. كيف ذلك؟ ننظر في الأماجد، ما نشوف إجابة سعيد، تصدر خليها تينا في إجابة. ما أحد أجاب؟ لا لسه شو. يا ربي يا ربي. من الذي قال بذلك؟ سعيد. الحمد لله أن ربنا نجاه، عشان إيش ما يضربش على قفاء أكثر ما هو مضروب. طبعا هذه دلالة واضحة جدا على وبشار أتى بها الحمد لله، هذه دلالة على التعميم، من دلالة على علم أبي داود، بأنه كأنه قال والأصل في الأحكام التشريع، كأنه قال والأصل في الأحكام التشريع في هذا الباب، لأنه قال باب قول الرجل للرجل، وهذا القول كان من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال له حافظك بما حفظت به نبيه، فدل ذلك على أن القول للتعميم، بأن الأحكام الأحكام على التعميم. ننزل. نعم. ففي قولي عطشوا فانطلق سرعان الناس، طبعا هنا لما يقول وهذه إلماحة من هو الفات، بأن هذا وهذا إلماحة من هو الفات، بأن هذا من فعل السرعان، كأنه ينكر عليهم. أول شيء الحمد لله صلى الله عليه، فهو ينكر عليهم، هو يقول بذلك إنكارا، كأنه قال وسرعان الناس ذهبوا إلى الماء وما كان لهم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان الأحق والأجدر أن يقفوا، فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون خلفه. ولكن في مثل هذا، هذه مسائل وضوابط فيها خلاف الأولى، وهم من أأدب الناس ومن أحسن الناس صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تتفاوت الدرجات، يعني الدرجات تتفاوت في هذا الباب. لذلك هو قالها لما قالها وصدر الباب قالها منكرا، قال مش عارف خلاص اتفضل، فقالها قالها لفت الانتباه إلى الإنكار، قالها منكرا ولم يقل ذلك مقرا، قال فانطلق سرعان الناس عند وصف الحال مع الإنكار، إنكار عليهم بذلك لأنه ما كان يجدر بهم أن يفعلوا ذلك وأن يتقدموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في رواية أخرى في سفرة أخرى كان الناس كان نهاهم من السلام على استخدام الماء، فلما فعل ذلك سب وجدع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهاهم عن ذلك، لأنه يعلم أنه لابد البركة تكون في يد النبي صلى الله عليه وسلم. فرد المقصود أنه الغرض المقصود بأنه لما انطلق سرعان الناس لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيهم أعراب، والأعراب كما تعلمون يعني غير الحاضرة، الأعراب في تصرفاتهم غير الحاضرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو قتادة انطلق سرعان الناس، ثم هو لبث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقاه مع النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على فضله وحفظه للنبي صلى الله عليه وسلم. صلي طيب بس انا هنتهي الجزئيه دي قائمين. طيب خلاص انا بس هنتهي الجزئيه دي وادخل اخ هناك ماشي خلاص انا هدخل. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو قال بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حفاظا على النبي صلى الله عليه وسلم، فشكر له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك انه بقي لحفظ النبي، قال فلبست مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليحافظ على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حفظك الله كما حفظت نبيه. وهذه من باب الجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا واجرا طبقا، جزاء وفاقا واجرا طبقا، وفيها دلاله على الحرص الشديد من الصحابه الكرام على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا كله ايضا قبل ان ينزل والله يعصمك من الناس، لان في روايه اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع صوتا سمع جلجلة فسأل، فقال سعد بن أبي وقاص جاء يحرس رسول الله، فأنزل الله والله يعصمك من الناس، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا كان هذا قبل نزول هذه الآية. وأبو قتادة لبث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ رسول الله، فقال حفظك الله، فقال باب أن يقول الرجل حفظك الله، جزاء وفاقا وأجرا طبقا. والحفظ هنا حفظ شامل تام، وأعظمه وأسه وأساسه وأكمله حفظ القلوب حفظ الإيمان والإسلام، أحفظه أعلمه أكمله أتمه هو حفظ القلوب وحفظ الإيمان، حفظ الإسلام وحفظ الإيمان. يحفظ الله قلبك من الزوغان من الروغان، يحفظ الله إيمانك وإسلامك من التبديل، وهذا هو أعظم الحفظ، هذا هو أعظم الحفظ. فلما قال له حفظك الله يعني حفظك الله تعالى من كل ضر وشر ومن كل سوء، حفظ الإسلام والإيمان أعظمه، ثم حفظ الأبدان، ثم حفظ الأرزاق، رزق القلوب ورزق الأبدان، هذا أصل الباب هذا التبويب. هناك باب آخر يعني يمكن أن نأخذه بعد المغرب، لأنهم يصلون المغرب الآن، فنصلي المغرب إن شاء الله ونأخذ الفوائد المستنبطة مع الباب الآخر، لأن الباب الآخر مرتبط بمسألة القيام ونحن قد أنتهينا.